يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة عبس، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى قد بين بهذه الآية الكريمة أن أشد الكفر هو كفر الإنسان. نسأل الله لنا ولكم السلامة. لماذا؟ لأن العواصم التي تعصم الإنسان من الكفر متوفرة عنده وموجودة، وأولها العقل الذي منحه الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولو أن الإنسان استخدم عقله لحال ذلك بينه وبين الكفر، ولذلك الكفر يتناقض تماما مع العقل الذي وهبه الله للإنسان، وإن دل فإنما يدلل على أنه لا يستخدم عقله على الإطلاق. ولذلك كما قلت لكم إذا وجد المانع ومع هذا وقع الإنسان فيكون فعله من أشنع وأشد الفعال، وهكذا الإنسان في حال كفره عنده ما يمنعه من الكفر، ومع هذا يقع في هذا الكفر. بل إن هذا الكفر كما ستأتي الآيات التي سنقف معها في يومنا هذا يقوم على أمرين: على الجحود وعلى الكبر. أكرر، على الجحود وعلى الكبر. وبالطبع الإنسان لا يحق له أن يجحد ولا يحق له أن يتكبر، بل لو أن الإنسان استخدم عقله أصلا لما وجد عند نفسه شيئا يتكبر به على الإطلاق. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. جاءت هاتان الآيتان دلالة واضحة على أن الكبر الذي حال بين الإنسان وبين الإيمان، وأنا قلت لكم يمكن اللي كانوا بحضروا معنا من 30 سنة يعرفوا، ونحن نفسر في سورة الفرقان ونتكلم عن أوصاف عباد الرحمن. أنا قلت من 30 سنة، أنتوا فاكرين؟ كان في حد فيكم هنا من 30 سنة؟ ما فيش. طيب أنا قلت من 30 سنة إنك حينما تنظر إلى أوصاف عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان اقرأها وتدبر فيها جيدا، الله سبحانه وتعالى ذكر في أوصاف عباد الرحمن 12 وصفا، 12 وصف لكي تكون من عباد الرحمن، ونسأل الله لنا ولك ذلك. يبقى ينبغي أن يتوفر فيك 12 صفة، وعباد الرحمن خذ أولها، الذين يمشون على الأرض هون. أعد هون، أدي واحد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، اثنين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، ثلاثة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 12 وصف. خلاص. لما تأتي وتنظر في 12 وصفا، خلاص، كيف بدأها الله؟ بدأها بإيه؟ شوف كده. وعباد الرحمن أول حاجة الذين يمشون على الأرض هون، اللي هي بيسموها صفة التواضع، اللي هي بتنفي الكبر، صفة التواضع. تقوم تسأل نفسك، وسألنا كثيرون، وأي إنسان يتدبر في القرآن الكريم ينبغي أن يطرح هذا السؤال. طيب يا أخي، ده 12 وصف جاء فيهم توحيد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الأصل يكون إيه؟ الأصل يكون إيه؟ بالعقل البسيط وبفكري وبفكرك، إن الأساس والمفروض يكون أول صفة يتحدث عنها القرآن الكريم تكون صفة التوحيد، مش كده؟ ما حصلش. آيات لما ذكرت صفات عباد الرحمن فرتبت هذه الصفات ما جاءت بالتوحيد في أولها، إنما افتتحت هذه الصفات بالتواضع. فكان السؤال المطروح، لماذا لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحديث عن التوحيد؟ ده الأساس يا أخي. قل وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وبعدين يجيب اللي هو عايز. خلاص. لا، ده البدء كان بالتواضع اللي هو بينفي الكبر. ليه؟ ده كان السؤال المطروح. ليه؟ ليه؟ قال لانك اسمع، انت حتى تصل الى التوحيد فباب التوحيد التواضع، وباب الشرك والكفر الكبر. عشان كده القرآن بيقول لك بداية ان لم تكن متواضعا فلن تكون موحدا، وان صرت متكبرا ستصير كافرا. عشان كده لما تيجي تفتش بقى في القرآن كله، الآفة التي جعلت أهل الكفر أن يكفروا وأهل الشرك أن يشركوا كانت هي الكبر، والذي حال بينهم وبين التوحيد وبين الإيمان. خلاص. شوف لغتهم مع سيدنا نوح، انت مين انت ومين اللي معاك دول؟ تبعك ايه؟ ها، أراذلنا. ايه العالم اللي انت عايز تساعدنا مع دول؟ انت عايز تساعدنا مع دول؟ ده من اول سيدنا نوح. خلاص. وخدها بقى مع كل الرسل، وانظر الى اللغة التي قيلت لهؤلاء الانبياء ولهؤلاء الرسل، انما هي لغة انطوت على العنطضة الكذابة والكبر الى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لولا نزل هذا القرآن، يبقى المشكلة مش في القرآن، المشكلة هو نزل على مين؟ على رجل من القريتين. ايه؟ عظيم. تجيب لي راعي غنم تنزل يا رب عليه القرآن، ويجي راعي غنم عشان هو اللي يقول لي تعالى وامشي ورايا، مش هيحصل، مش هيحصل. هي دي لغة الكبر. ولذلك كانوا يجلسون ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون راعينا هادينا، بتاع الغنم ده هو اللي جاي يهدينا. هي دي المشكلة، هي دي القضية. الكبر، الكبر ده يعني يعمي ويصم، وأول حائل بين الإنسان وبين توحيد الله والإيمان بالله. ليه؟ لأن الإيمان بالله عايز الأول أن تكون صاحب نظر في صنعة الله، أنك تبص في صنعة الله عشان تصل إلى الله. المتكبر لا، المتكبر ما بيبصش. ولذلك ربنا قضى في القرآن الكريم سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما بيشوفش، أعمى، فبيتعالى على الصانعة مش هيبص، وبيتعالى على أنبياء الله مش هيسمع، مش هيسمع. فالكبر ده كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس، تحول بين الإنسان وبين الإيمان بالله رب العالمين. مقبرة وعمره ما يتعلم. تفكر ان في متكبر هيتعلم، يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. في كبر مش هتعلم ولا يبقى مشيء في دنيته نهائي. ولذلك جهنم في الآخرة هي مأوى للمتكبرين. تلك الدار الآخرة نجعلها لها الجنة. لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. الجنة مش بتاعت متكبرين خالص نهائي. فالكبر آفة خطيرة تحول بين الإنسان وبين أن يكون موحدا لله رب العالمين. خلاص. من هنا بقى لما تيجي الآيات تنأى على الإنسان كفره، قتل الإنسان ما أكفره، أراد الله أن يبين أن الذي حملهم على الكفر إنما هو الكبر، مع أن الإنسان بقى لو حسبها صح زي ما قلت لك لن يجد عند نفسه شيئا يتكبر به، لن يجد عند نفسه شيئا يتكبر به. خلاص. عشان كده أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا هو إيه الباعث على الكبر؟ هو إيه اللي بيخلي الإنسان يتكبر؟ هو إيه اللي بيخلي الإنسان يتكبر؟ قالوا ماله وولده، عنده مال كثير وعيال، ولذلك وقالوا نحن أكثر إيه أموالا وإيه وأولادا وما نحن بمعذبين. أكيد مدام ربنا ادانا مال في الدنيا وولد يبقى راضي عنا، وهيدينا ده في الآخرة برضه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ربنا اداني مال وولد في الدنيا يبقى راضي عني وهديني في الآخرة كده. فأول باعث على الكبر المال والولد. لو الإنسان عنده عقل والله ما يتكبر، لأني لو حسبها صح، طب نحسبها صح، طب نحسبها صح. هارون الرشيد وكان خليفة للمسلمين في أوده كده، صاحب ملك، خلاص، دخل عليه ابن السماك في يوم. ابن السماك ده كان من كبار العلم ومن الزهاد الموجودين في عصر هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يحبه ويقربه، ولذلك في أي وقت يستأذن عليه يأذن له، لأن مجلس هارون الرشيد ما كان كما يظن بعض الخرقة والحمقة انه مجلس كأس ووتر ونساء، ذلك يجوا على اي فسدان قاعد وسطها نسوان وخمر، انت عامل لي فيها هارون الرشيد يا اخي. هارون الرشيد بريء من هذا، واحفظ ان تقول هذه الكلمه وترمي هذا الرجل بالباطل. انما مجلسه كان مجلس علم يجمع العلماء. لما يدخل عليه ابن السماك في ايده كوبايه ميه يشربها زي حالاتي كده، خلاص، فامسك يعني ما شربش. وكان اول ما يدخل على ابن السماك قال يا ابن السماك عظني، اول ما يخش عليه يقول له قولي موعظه، قال يا ابن السماك عظني. فقال يا امير المؤمنين عطشان انت، ما هو شاف اللي ايه ها المايه في ايده، عطشان انت؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين، أو رأيت لو منعنا عنك هذا الماء بكم كنت تفتدي ذلك؟ خيل بقى عطشان وشربة مية، ها قلنا لك مش هتشربها. شوف بقى كلما يستبد بك العطش تدفع كم عشان تاخدها بقى؟ شوف فلوسك بقى تعمل لك ايه؟ تدفع كم عشان تاخدها بقى؟ خلاص؟ وانت قاعد دلوقتي منك بتشرب وبتاع، لكن تعالى بقى ده انت بتجرب العطش ده في رمضان. وشوف اول في رمضان اللي فات ده كان كل واحد فينا يحضر جردل كده جنب منه وبس، هو الاذان يقول الله اكبر. بورلم بوم، مش عايز اكل يا عم، مش عايز حاجه. بيحصل؟ فبالك بقى لو ده طول معاك واتمنعت خالص بقى. بكم كنت تفتدي ذلك؟ لم يتردد هارون الرشيد ان يقول له افتدي ذلك بنصف ملكي، والله لو هدفع نصف ملكي واخدها. وانا ضربت لكم مثال زمان، مثال زمان قلت لكم شربه الميه دي انت ما تعرفش قدرها غير لما تفقدها. اخواننا اللي بيمسكوا خراطيم ويقعدوا ها يدلدقوا في الشوارع دول جهله، لانه مش عارف قدر حبة المية اللي عمال يرميها في الشارع دي، ومش عارف قدرها، ومش هيعرف قدرها إلا إذا فقدها، فقدها. وده الجهل اللي احنا ده من ضمن الجهل اللي أنا بشوفه. خلاص ده جهل، ده جهل، لأنه مش مدرك قيمة النعمة دي، لأن كتيرة عنده وببلاش، مش حاسس، حاسس الدنيا ماشية إزاي. مش عارف إن احنا ده قعدوا اتكلموا مرة إن دلوقتي إسرائيل بتحرجم على إن هي خلاص تجفف لك منابع النيل، وانسى. ساعتها هتعرف قدر الميه دي. فعشان كده قلت لك زمان ابو حنيفه لما خرج في سفر وجه في قرعته واحد بخيل قوي يرافقه في الطريق، خلاص، فابو حنيفه نفد ما معه من ماء، فقال لهذا البخيل كم معاه وعاء في ماء؟ فقال اسقني. قال بكم؟ تخيل، اسقني. قال بكم؟ ببيع المي. قال بكم؟ عايز تشرب؟ ادفع. بكم؟ الله، بقمة البخل. فابو حنيفة كان ذكيا فاخرج سرة مال. وشوف بقى لما بخيل يشوف سرة مال، فالمال دي الفلوس فاكر ان هي كل حاجة واي حاجة، ولا تساوي حاجة والله، بعد بالله ما تساويش اربة مي. فأخرج سرة مال وأراد أن يلقنه درسا، فقال له كل ما معي من مال في مقابل كل ما معك من ماء، أنا هديك سرة الذهب دي يا عم وانت اديني الماء اللي معاك كلها. الناس بتحسبها غلط، وفاكر ان الفلوس هي دي سرة مال عشان شوية مية. قال قبلت بدون تردد، اعطاه الماء كل ما معه ماء، وابو حنيفة اعطى كل ما معه من ماء، خلاص. ثم استغل فيه بخله. ابو حنيفة كان معه حلوى ممونية، اللي احنا بنسميها دلوقتي الحلوات الشرقية، الزلابية وبلح الشام ولا تعرف الحاجات دي كده، فاخرجها وقال هلم كل. قال اكل؟ الله، فرحان قوي، ما هو ببلاش، ما هو بخيل. فاخذ ياكل بشراهة. الحلويات دي بقى أكثر حاجة تصيب الإنسان بالعطش، وهم فين؟ في الصحراء يا عم. فاستبد به العطش، مش قادر يقول لا يا حنيفة أنا عايز، ما هو ده باع له المي، يقول له إيه؟ خلاص. فكلما مر الوقت استبد به العطش، خلاص وقع. هي المية دي، أشرب الأول لا تشيلوه. قال أبا حنيفة أريد شربة ماء. قال شربة الماء بكل ما معك من مال، فلوسي وفلوسك. شوف المساومة بقى، فلوسي وفلوسك، ومش في قبل الماء كله، ده في ايه بقى؟ ما هو ده، هو ده دار شربة الماء بكل ما معك من مال. فأبى بخيل، فلما وصل به الامر منتهاه قابل، فدفع فلوس، والصورة اللي خدها خلاص ده عشان ايه؟ شربة مياه. ولذلك ابو حنيفة رد عليه ما له على الا يعود، خلاص على الا يعود. ده مؤشر يقول لك ان المال ده تتكبر بيه. ده يا ابني لو معاك كنوز الدنيا، لو معاك كنوز الدنيا وربنا جعلك تفقد اقل نعمة، اقل نعمة لا تعوضها كنوز الدنيا، فتبدأ وتكبر بيه على ايه؟ على ايه؟ فشوف انت بيقول لي ابن السمك لما بص عطشان، قال له اه طب هنمنع عملك المويه، ايه رايك؟ تدفع كم بقى وتاخدها؟ قال نصف ملكي، ولم يتردد، قال له اشرب، فشرب. فلما شرب قال له يا امير المؤمنين أرأيت لو منعنا عنك أن تتبول هذا الماء؟ ما أنت لما بتشرب ها خلاص بتبقى في طبيعي أنك عايز تخش إيه؟ دورة الماء يا عم تتبول. أرأيت لو منعنا عنك أن تخرج هذا الماء، يعني تبول يعني، بكم كنت تفتدي ذلك؟ شوف بقى اللي يجيله حصر في البول، حصر في البول، وسواء بقى تزيني بقى فيك ميه او اي حاصر يا ابني، براز، ريح، والله الذي لا اله الا هو. انا كنت بزور مره مريض في مستشفى وكان عنده غازات في معدته مش عايز تطلع، معذره في التعبير اللي هقوله، ف بقول له انت مش محتاج اي حاجه؟ قال لي ادعي لي اجيص بس، ادعي لي اجيص، يخرج ريح بس، طلع عجيص كده بس. شوف امنيته ايه، شوف امنيته ايه. لما تتزرع الحاجات دي فيك دي نعمة يا ابني، دي تكونك انك انت تطلع ريح، تتبرز، تتبول، دي حاجة انت ما انتش عارف قيمتها، تعرف لما تفتقدها. وهي دي طبيعة البني ادم، انه لا يدرك قيمة النعمة الا اذا فقدها، وقتها بيعرف، وقتها بيعرف. طيب هنمنعك تتبول، بكم كنت تفتدي ذلك؟ قال بنصف ملكي. قال له اذا فافقه بس، ادي النصيحه، قال له اذا فافقه. فبكى هارون الرشيد وقال سبحان الله، ملك ابن الرشيد ضاع بين شربة ماء وبولة. شوف بيدفع في ايه؟ في انه يشرب بقه ميه، وفي انه ايه؟ ها؟ انا مش عارف اصحاب الاموال دول اللي شايف بقى ان معاه ملايين فيتعنطز على خلق الله، تتعطس بيه يا ابني؟ ده اقل نعمه وبكررها اهو، اعطاك الله اياها، والله لا يساويها شيء معك ولو كان معك كنوز الارض، كنوز الارض. فاذا كان الباعث على الكبر مال، المال والله ما يساوي شيئا، ما يساوي شيئا. ان كان الباعث على الكبر خلاص يعني ملك بقى، وانت ده ملك وده وزير وده مش عارف ايه، وكل واحد بقى بيترقى في المناصب بيبتكر نفسه خلاص، يعني لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده الا من رحم ربي طبعا. فيبقى مثلا لواء، يبقى وزير، يبقى محافظ، يبقى رئيس جمهوريه، اتفرج على الكبر بقى والعنطازه والعجرافه، واللي بيشيل له الجزمه، واللي بيفتح له الباب، واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي ولي. يا عم انت ما خد من التاريخ عبرة، ملك ايه؟ شوف الملوك اللي قبلك اللي قال انا احيي واميت راح فين، واللي قال ما علمت لكم من اله غيري راح فين. الناس دي ما بتفهمش، ما بتشوفش، ما بتشوفش، ما بتشوفش. ولذلك كان الناس اللي بتفهم بقى غير كده خالص. يعني عمر بن الخطاب، انا كلما يعني وقفت مع هذا الموقف خاصة في خطب الجمعة يبكيني، ان الدولة الاسلامية ما شهدت فتوحات كما شهدت في عصر عمر، شافتش كما شهدت في عصر عمر، بلغت من اقصاها الى اقصاها. يعني اصبح عمر مش خليفة او امير لبلد ولا لاثنين ولا لثلاثة، لا ده النصف الدنيا، تحت امرته. اكبر خليفة اتسع ملكه عمر بن الخطاب. وبعدين يجي في يوم يلاقوه كده شايل قربة مية وروح مخبط على البيوت. تفتح تلاقي امير المؤمنين قدامك عشان يقول لك تريد ماء زيه زي اي شقة. فاللي حواليه يعني مستغربين ايه اللي بيعمله ده، ايه اللي بيعمله ده، هو في محافظ نزل بالجلابية، ها في محافظ نزل بس بالجلابية، والي الابراش عمل عليها حلقات، والمحافظ نزل بالجلابية، ايه الكبر اللي انتوا فيه ده، بينزل بالجلابية ايه المشكلة يا هو المحافظ ده يعني نازل من السماء. لكن دول بهايم ما بيفهموش، دول خلاص لابسين ثوب الكبر. فعمر كان يلبس جلابيه ومرقعه، ايه المشكله؟ شايل قربه ماء وبيطوف على بيوت المسلمين بيوزع ميه ويسالوه لما يا عمر؟ الاجابه لقد رات نفسي عزها فاردت ان اذلها. قعد مع نفسه كده، انت يا عمر يا سلام، قال لها بقى ربيها بقى ما سيبهاش تجمح تجمح، لان في النهايه تعالى بقى تعالى بقى يا عم، الايه بتقول ايه؟ من اي شيء خلقها، هتتعنطز على ايه وبايه؟ بص لخلقتك، اصلك يا حبيبي، بدايتك يا بابا، بدايتك كانت ايه؟ بدايتك كانت ايه؟ خلاص. وعشان كده الكافر المتعنطس ده، ما هو ربنا جاب لك حوار بين اتنين، خلاص حوار بين اتنين، واحد صاحب ملك وجنة خلاص، والتاني فقير على قد صاحب الملك والجنة ده، خلاص نسي نفسه نسي نفسه، ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، ايه يا كده خادوا خياله كده. اما جه فواقه، اما جه فواقه فكروا باصله، اصلنا اللي بننساه، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اما حب يردوا للحق ويفوقوا ولا خدوا الكبر، ردوا بايه؟ قال له ما تنساش اصلك، اصلك ايه؟ اول الخلق ادم تراب، واحنا بقى باقي الخلق جينا ازاي؟ دي يتساوى فيها الكل، اللي معاه 100 مليون واللي بيحكم والوزير واللواء والملك، ها يقول لك ملك الاردن وملك مش عارف ايه، كله بيتساوى فيها، اللي هي ايه؟ من نطفات. جيت ازاي بقى؟ جيت ازاي؟ اسال نفسك قبل ما فكرك كده ياخدك. من نطفه، حلم، عارف يعني ايه بقى من نطفة؟ عارف يعني ايه من نطفة يعني؟ يعني حضرتك شرفت للدنيا عشان تشرف لها، وضعك ابوك في امك، صح؟ دي اختلف فيها حسني عن الغفيل اللي واقف له قدام باب البيت، عن اللي عنده مليارات، عن سويرس، دي حد اختلف فيها؟ علشان يضع الرجل النطفة في المرأة، شوف النطفة دي خرجت منين؟ خرجت منين؟ ها؟ خرجت منين؟ مجرى البعاء اللي بيخرج منه البول، يعني نفس المكان اللي طلع منه البول حضرتك خارج منه. حضرتك خارج منه، أيا كنت. الوعاء اللي خارج منه البول احلق منه. ولما جت امك طلعتك، طلعتك منين؟ المعبر اللي بيطلع منه البول هو اللي انت طلعت منه. يا عم ما تنساش نفسك، يا عم ما تنساش نفسك. هو القران عايز يقول لك ما تنساش نفسك. اللي قاعدين يتكبروا ويتعالوا اكثر اموال واولاد وعايزين عظيم، يا عم بص لاصلك، بص لبدايتك، شوف انت خرجت ازاي. عشان كده شوف ما اكفره حملوا على الكفر الكبر ومجانبة العقل فوق. شوف انت اتخلقت ازاي، من اي شيء خلقه من نطفات. وقف بقى، وقف بقى. نفس المسلك اللي سلكه الرجل المؤمن مع الغبي المتكبر اللي بدأ ينسى نفسه ده. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم ايه؟ من فوق، فوق فوق يا عم. ده انت عشان توصل لحيز الوجود ده ها مريت على مجرى البول مرتين، ابوك وامك. فوق فوق فوق. عشان كده قلت لكم ابن المهلب ماشي يعني، وده من اللي كان ليهم الرياسه، فماشي منتفت كده. وراه احد اهل العلم لا يعرفه جاي ضيف على البلد، شافه ماشي بقى ايه، ما هو ده المحافظ بقى، فشافه منتفخ كده وماشي. وصاحب اصحاب الكبر دول حتى في مشيته يبان عليه، يعني تشوفه ماشي ازاي. عشان كده القران قال الذين يمشون على الارض ايه، شوف طريقه الماشيه ده، ما عندوش هاونه، ده ما عندوش هاونه، مش كحط طريقه الماشيه. وزلت فخرج على قومه ايه في زينات، يبقى ماشي كده متزان ومتكبر ومنتفخ وبص للناس من علن. فقال له يا هذا هذه مشيات يبغضها الله، اللي هي بقى القران على قال ولا تمشي في الارض ايه مرحا، ما تنساش نفسك. شوف انت جاي ازاي وقدراتك ايه، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولة. تنساش يا عم ده شوية هوا تاخدهم ببناخيرك كده تربوا امريكا، تربوها ولا يدروا يعملوا معاها حاجة، شوية هوا. تنساش نفسك، ما تنساش نفسك. فالوادي مشيته نبغبه الله. الرد بقى اللي تسمعه انك انت كل ما تتكلم مع واحد دلوقتي تقول لك انت مش عارف انا مين. ايه يا عم انت ايه، انت مين يا ايه، انت مين يا انت مين وانا مين يا انت مين وانا مين يا. فقال الا تعرف من انا، وانا دي زي ما قالوا تلتين ثلثي كلمه اناني، اول واحد نطق بيها ابليس من الخلق قال ايه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك حتى النبي بغضها وكرهها في الاستئذان، روح تخبط على باب واحد وتخبط على بابي وروح سائل من، تقوم تقول لي ايه، انا ايه يا عم انا، يعني ايه انا، فهمت انا ايه انا إيه؟ وبعدين كانك غني عن التعريف يعني ايه انا يا إيه؟ فعندك حديث في الادب المفرد كده، جاء رجل وطرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من، قال انا، فقال كارها، شوف كارها، انا انا ايه انا دي، ايه انا دي، ما تقول فلان يا عم، تقول عبد الله، ما تقول سعيد، ما تقول عزري، كان بتقول انا كانك غني عن التعريف يعني. يا اخي ده جبريل لما صعد الى السماء بالنبي واستفتح فقالوا من، قال جبريل، ما قال لهمش انا، مش بتعرف، مش بتعرف. فابن المهلب بقى بيقول لك الا تعرف من انا، قال اعرف من انا. فدهش لانه اول مره يشوف الراجل. قال اذا من اكون؟ قال انت اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت بينهما تحمل العذره. ادي انت يا عم وانا، تطلع من كلنا كده. اولك نطفه مذره، يقول لك عليها دي من نطفه خلقه ما تنساهاش، خليها قدام عينك. واخرك نهايتك بقى طلعت في اعلى المراصب، جبت ملايين الدنيا كلها، نهايتك ايه؟ جيفة قذرة. عشان كده هيجي معانا هنا: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره. ايه اخرتك يا ايه اخرتك؟ قبر بيلم. يبقى اخرك جيفة قذرة. وانت بقى في الدنيا بفلوسك بعربياتك بدنيتك خلاص تحمل العذرة، ما بتشوفش انت بتخش الحمام تنزل ايه؟ هذه العذرة يا عم اللي جوه بطنك ليل ونهار، اللي لو اتزحلقت في حاجه فيها وترجع بقى من بطنك جا من حته ثانيه شيلها، عشان ما تنساش الحدوته دي، المساله ما تسرحش بيك. عشان كده انت مالكش كرامه غير بتقوى الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بتقوى الله، بتقوى الله. وعشان كده برضه قلت لكم زمان ام المؤمنين عائشه دي يا سلام، اما جت توزن الانسان وتحذره من الكبر والفخر، قالت: مال ابن ادم والفخر، وتنتنه عرقه، وتقلقه بقه، وتميته شرقه. شوف بتوزنك وتوزني، تنطص عليه والله عليه. تنتنه عرقة، يعني ما بتشمش ريحتك في الصيف، بتشمش ريحتك في الصيف ها؟ تقلقه بقى، والله لو جاتنا موسى بالليل ولا اكلانا مش هتناه، لو انت مين مش هتناه. وقلت لكم زمان والله، وهظل محتفظ بهذا الخبر الى ان القى الله، لما قرات وعملت في خطبه الجمعه في وقتها، هذه امريكا هذه حكيمه، كان بيحكم امريكا واحد اسمه كارتر، اللي سنه كبير ممكن شويه يعرف الكلام ده، كارتر. كارتر ده جه في ليله ما نامش، اتقلبت امريكا اللي ما نامش، والاخبار راحت كاتبه الخبر انه راح طالب المخابرات وطلب الدنيا والطربات كلها، جات له البيت الابيض. في ما نامش دخل ينام، سمع جوه الاوضه، قال لك بس يا قنبله يا جهاز تصنف، وجابوا بقى المخابرات والمفرقعات والاجهزه وصحه امريكا، وقعد كارتر ده صاحي لحد الصبح بالتالي عليه مش عارف ينام. عشان انا بقى الخبر اللي يقول لك ايه بقى، صرصور في البيت الامريكي، طلع صرصار والله، صرصار في البيت الابيض الامريكي، قعد يصفر للصبح على بال ما جابوه للصبح، وطلع في النهايه ايه؟ ما نيمش رئيس امريكا الامريكا يا عم. ايه ايه المشكله؟ تقلقه بقى وتميته شرقه، يعني لو قاعد متبعصب ولا ولا ولا وراح شارب شويه باير شارب بالسلامه، طلعت روحه. هذه المليات، هذه المليات. فشوف عظمه الترتيب في الايات دي، عظمه الترتيب في الايات دي، ان الايات دي بتقول له يا كافر يا اللي حال بينك وبين الايمان الكبر ما اكفره، ما تنساش نفسك وبص ليه لخلقتك من اي شيء خلقه. يبقى كأن كفره قائم على غبائه مش على عقله، لو ليه عقل عمره ما هيكفر ولا يتكبر، ولا يتكبر لما يبص لاصله. من اي شيء خلقه؟ من نطفة ايه؟ خلقه، خلقه. والنطفة دي القرآن الكريم سماها ماء مهين، ماء مهين. وماء مهين دي خد بالك قالوا دي فيها رسالتين، فيها رسالتين، فيها رسالة تشير إلى عظمة الخالق، وفيها رسالة تشير إلى ضآلة المخلوق. اما تبقى عارف ان انت من مهين حقير خلاص يبقى مش هتتكبر. ولما تدرك ان كيف جعل الله الماء المهين انسانا مثلي ومثلك تدرك مدى قدرة وعظمة الله. قدرة وعظمة الله. وبعض اهل العلم لما يقولوا ماء مهين قلت لكم وقع زمان. قلت لكم الدكتور محمد عبد المنعم القيد الله يرحمه. واحنا بقى في سنة رابعة في الليسانس اخر السلف كلية اصول الدين. فهتتخرج بقى تبقى مفسر. كلها تديك شهادة انك من النهاردة بقيت مفسر. وكنا على وجه تخرج. ودخل محمد عبد المنعم القيعي فسأل. قال بقى يعني خلاص ده انتوا كلها خطوات وتبقوا من علماء التفسير في مصر. نختبركوا بقى. ايه معنى ماء مهين؟ طبعا قلنا للتفسير ده ماء مهين يعني ماء حقير وربنا حول الحقير الى شيء عظيم خلاص فدي تشير الى حقارة الانسان وعظمة الصانع كده. قال ده التفسير اللي ممكن يقول البواب اللي كلية تحت. ما هو التفسير ده عارفه كل الناس حتى البواب اللي تحت. لكن انت مفسر بقى لما تيجي تاخد الآية ما تاخدهاش من وجه واحد وإلا ذات مفسر. ما انت لازم تكون ملم باللي تقال فيها. فقال انتوا دخلتوا الكلية بهايم وهتتخرجوا حمير. فعز علينا قوي في ناس هو ما كان بيشوف طشاش كده. في ناس راحت سايبة كان أعمى شوفش غير خيالات سودة كده. في ناس راحت سايبة المدرج وخارجة. وقالت ايه اللي جاي هزقنا ده وبتاع مش عارف ايه طلبة كده وفي ناس قالت والله لو دخل تاني ما نحضر له وفي ناس كده وفي ناس اعترضت شخصيا عليه طب ليه كده ومش كده. لكن انا اهتميت قوي ان انا اساله الله يرحمه انه كان فعلا علامه في علم التفسير وعلامه. فقلت له يعني معنى كلام حضرتك ده ان الايه لسه فيها كلام كتير. قال طبعا. طيب انا اوصل له ازاي؟ انا اوصل له ازاي؟ هو ده السؤال. فقال لي انت اسمك ايه يا ابني؟ فقلت له عبد الله بدر. اقسم لكم قال لي ان شاء الله سيكون لك مستقبل في العلم ده. انك انا ما اهتمتش بقى ان انا اطلع يتقال عليا بهيم ولا حمار قد ما اهتميت ان انا عايز اعرف. راح مديني اسماء مراجع وما كانت عندي والله رحت رايح على دار الكتب في باب الخل اتزرعت بقى في اليوم ده عشان اعرف القصه ماشيه ازاي وايه اللي ممكن يتقال. فاكتشفت ان الكلام في الايه دي مش كلمتين اللي انا قلتهم دول وبس ده كلام ما شاء الله. فلقيت من ضمن التفاسير اللي اعجبتني وبهرتني ان ماء مهين احنا دايما نقول لك المهنة في اللغة هي العلامة هي العلامة. ولذلك الانسان يعلم بمهنته بصنعته يعني بصنعته يعني. فلما يبقى عندنا مثلا خمسة اسمهم طارق ولو انت عارفهم يعني احنا الاثنين عارفينهم تقوم تيجي اقول لك صدق طارق عدى عليا امبارح تقوم تقول لي ايه ها انهي فيهم. فانا عايز اعلمه لك اقول لك النجار يبقى صنعته بتعمل ايه ها تعلمه. وفيهم النجار فيهم السباك فيهم الشيخ كده. فلما اجي اقول لك صنعته بقى علمته بهذه الصنعه. فيجي بعض المفسرين يقول لك من ماء مهين اي من ماء ذي مهنه اي ذي علامه. ومعنى هذا شوف بقى كم الحيوانات المنويه اللي بتبقى في الماء ده عددها قد ايه. مفيش حيوان منوي زي التاني. عشان كده مفيش انسان زي التاني. كل واحد فينا له علامه تميزه حتى الاثنين التوأم. روح خد بصمتهم شوف احنا كم مليون هات لي بصمه واحد زي التاني بصمه واحد زي التاني. لا يمكن. شوف بقول لك ايه لا يمكن. شكل ربنا جعله ماء مهين يعني ماء معلم كل واحد فينا له ما يميزه وما يعلمه عن الاخرين. ده من عظمه مين؟ من عظمه الخالق سبحانه وتعالى. يبقى من اي شيء خلقهم من نطفات ايه خلقة. يبقى دي ما تنسكش اصلك بل توقفك على عظمة من خلقك. فكلما ادركت عظمة الله وحقارة نفسك كلما ابعدك ذلك عن الكبر. واذا بعدت عن الكبر بعدت عن الكفر بعدت عن الكفر خلاص. يبقى من نطفة ايه خلقه. تعالى بقى النطفة اللي اتخلقت دي خلاص. شوف عظمة الخالق مش شوف اللي يحملك انت على الكبر. لا شوف عظمة اللي خلقك. من نطفة خلقه ايه فقدره. يعني ايه قدره بقى؟ يعني ايه قدره بقى؟ يعني ايه قدره؟ خلاص يعني ايه؟ ها؟ جعل كل شيء فيك بقدر بحيث تستطيع ان تمارس مهمتك في الحياة. كل شيء فيك بقدر كل شيء فيك بقدر. انا قلت لك زمان وقلت لاخوانكم ان كل شيء في هذا الكون مرتبط بتقدير من الله. لو خرج عن هذا التقدير فسد. السماء ليها سمك. لو السمك ده قل ملي والارض ليها سمك. لو السمك ده قل ملي هندسة تقدير. هتختل الجاذبية اللي ما بين السماء والارض. مش تبقى فاهم يعني. اللي هي بتخليك تمشي على الارض دي مجذوب ليها. لو اختلت ملي. بعد الشمس عن الارض. لو اقتربت ملي هنحترق. ولو ابتعدت ملي هنتجمد. يبقى ده بايه؟ ها؟ كل حاجة في الكون يا ابني بقدر. الطائر له كم جناح؟ 2. عارف لو بقاله 3 مش هيطير. مش هيطير. كل حاجة مخلوقة بقدر. وكل حاجة ليها ما يتفق مع مهمتها. أو الله كنت قاعد بتابع وانا عندي بقى الفيديو بتاع زمان ده وشرات فيديو فعندي موسوعات فيها عن الحشرات والحيوانات. فكنت بتابع ودي تقعد تتفرج كده حاجة بتابع هما بيسموه حفار الخشب. ده نوع من الحشرات. والله كده نوع من الحشرات. ده ما بياكلش غير السوس اللي بيبقى جوه الخشب. جوه الخشب. تقوم الخشبة تيجي تطرى. واخد بالك تتبلب مية يعني ترطب. فيدخل جواها سوس. اللي يقعد ينخر في الخشب ده. الحشرة دي اسمها حفار الخشب. ما تاكلش غير السوس ده. طب عشان تاكله قال ربنا خلقها بقدر. فعمل لها فيها كده بتاع سن كده. والله كده اتفرج عليها في الشريط ده شعرك يقف. ده عامل زي الشنيور. السن بتاعها ده. تقعد تمشي على ومش شنيوره بس ده شنيور ورادار. تقعد ماشي على الخشبة والسن بتاعها ده بيعمل زي بتوع الرادار كده. يوم الرادار ده يديها اشعار ان هنا سوسة. تروح ضربة الشنيور ده يخش يروح جايب السوسة ومطلعها تاكلها. ايه ده؟ تقعد ايه ده؟ ايه التقدير ده؟ ايه التقدير ده صحيح؟ ولذلك ربنا مش من البني ادم وبس. قال انا كل شيء خلقناه. يا سلام على القدر دي. يا سلام على القدر دي. ولذلك لو ما فيش القدر ده الدنيا تخرب. يعني انت الميه المطر اللي بتنزل لك دي لو ما نزلتش بقدر بقى سيل غرقك وداك في داهيه. الهوى اللي ماشي في الدنيا ده لو مش ماشي بقدر بقى ريح وبقى سامدي يطربع البيوت ويكسر الدنيا. اذا انت محتاج لايه؟ لقدر. دي لقدر. انت كذلك مخلوق بقدر، من نطفة خلقه. تيجي بالنطفة حتى حقال المنى والمبعدر اللي انت بتشوفه ده اللي عامل زي الدودة ده يدخل فيه تقدير الله، وما يدخل فيه تقدير الله يبقى لك عينين وشفتين وودن ورجل وايد. الا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده يحملك على الكبر ولا على التواضع لعظمة من خلقك وقدرك؟ ده يحملك على ايه؟ يحملك على ايه؟ سبحان الله. شوف من نطفة خلقه فايه؟ فقدره. قدره كل شيء فيك بقدر. صوابعك فيها الطويل وفيها، عارف لو كلهم سوى واحد مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تشتغل. تبص لها كده وتقول ذلك تقدير الله. ها الله، عشان تعرف تتعامل بيها انت محتاج للطويل والقصير والتخين والرفيع كده. ها والله. وبعدين مركبها لك يعني كل اصبع عشان يبقى قوي ويتعامل مع الاشياء لازم يبقى عظام. العظم بقى لو واقفه كده باظت الدنيا. فانت محتاج ان الاصبع يتشكل كيف ما تريد. طب يتشكل ازاي وهو عظم ومركب لك المفاصل اللي اشتغل عليها العظم؟ يا عم ايه التقدير ده؟ ايه التقدير ده؟ سبحان الله. وعبا وفي انفسكم افلا تبصرون. اقعد مع نفسك كده وفكر، شوف تقدير الله فيك، شوف تقدير الله فيك. سبحان الله. ايه ده؟ كل بقى حاجه فيك معموله بقدر، بقدر، هندسه ملهاش حل، معموله بقدر يا عم، قدر. فشوف قاله من نطفة خلقه فقط. يا عم اللي طلعك من عدم وبعدين دودة وبعدين الدودة قدرها دي، مش هيعرف يرجعك مرة تانية؟ مش هيعرف يرجعك مرة تانية؟ عشان الاهل الكفر بقى الاغبياء اللي بيشكوا في قدرة الله، اللي بيشكوا في قدرة الله، يبقى من نطفة خلقه فايه؟ فقدره. شوف انت في بطن امك عمال تتقدر، بتنتقل من طور الى ها اخر جوه البطن. اطوار الانسان والتقدير، انه في الاول يبقى نطفة وبعدين يبقى ها عالق وبعدين يبقى مضغة وبعد بقى امشي كده مع الترتيب ده وهيبقى جنين جوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ وبعدين الجنين ده بقى ازاي بيتصل بالام عشان ياخد غذاء وهواء؟ الله. وبعدين لما يخرج للدنيا ازاي فجأة الثدي ده يكملي لبن عشان يكفل له غذاؤه؟ بقى يا عم اتكلم وقول، وقول، عشان كل شوية تمرمغ دماغك في التراب ساجدا شكرا لله عشان تعرف عظمته وتعرف قلة حجمك. ولذلك صدق الله حينما قال وما قدر الله حق قدره. أو الله، أو الله. يبقى خلقه فإيه؟ فقدره. ثم السبيل يسره. يبقى اداك حسن الخلقة والتقدير مش وبس، واداك حاجة تانية اللي هي ايه بقى؟ اللي الآية دي بتشير إليها، واللي انت لو عايز تعرفها يبقى وتكمل معايا، هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. انا عايز اتكلم عن ثلاث حاجات وبسرعة. الاولانية بدعو الله من كل قلبي انه يتغمد اخواننا الفلسطينيين برحمته ويلطف بيهم، وبدعو الله من كل قلبي ان ياخذ اليهود ومن عاولهم اخذ عزيز مقتدر، وبدعو الله من كل قلبي ان حكام المسلمين يفتحوا باب الجهاد، الباب اللي احنا قفلناه فاصبنا بالذل والمهانه، لان اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين ده شيء ما يتسكتش عليه، وعشنا سنوات طويلات ولو عشنا لحد ما نموت بنشجب ونستنكر مش هنوصل لحل. اخوانا بقى التعبانين الخربانين اللي عايز ياكل ويأنتخ في دنيته، يعني محمد مرسي سحب يعني دخلنا في حرب ما تخش. هنيئا لنا ولك يا اخي متنا شهداء في سبيل الله. يا اخي ده من عاش ولم تحدثه نفسه بنفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية. انتوا ايه حب الجهاد في سبيل الله ده مات في قلوب الناس خلاص. امن الدولة وحسن مبارك موتوه في قلوب الخل. في قلوب الخل. وتمشي اللي عمل محمد مرسي صح ولا غلط ايه؟ انت لسه عايش في ايام النعجة اللي لما راح في 60 داهية اليهود قالوا ان احنا فقدنا احسن حليف استراتيجي في الشرق الاوسط. جزمة اليهود اللي مرمت في السجن ده ربنا يسأله مطلع ما هناك. ده اللي بيموت دول مسلمين يا ابني. واللي بيموتوهم يهود يا ابني. ده اللي عايزين يدوه ده بيت المقدس يا ابني. يا فرحتي بيك يا اخويا وانت نايم في بيتك جنب مراتك وعيالك. واخوانك بيموتوا وبيتقطعوا وبيت المقدس بيتهد. يا فرحتي بيا وبيك. يا فرحتي بيا وبيك. خلاص النخوة الدينية ماتت في قلوب الكثير. فيا اخي حتى الدعاء عايزين يعني ندعي لهم لاني ده كلب ولا هم. يعني خلاص رمينا له سفير وسعدنا سفيرنا والدنيا هتبقى تخرج ولا هم. قال لك اسرائيل لها حق الرد ولسه هرد. يعني هيجتاح غزه ده من الاخر. ده من الاخر. يطلع لك بعض يقول لك واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ انت مالك؟ امال مين اللي هيسير عن دول بين يدي الله؟ خلاص بقيت ماشي ورا الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن. حسبنا الله ونعم الوكيل والله. ربنا يهلك اليهود ومن عاونهم يا رب ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. الامر الثاني ان لو فيها هتبقى فيه جمعه بكره احتمال لنصره الشريعه ونصره اخوانكم في فلسطين. لو عرفتوا ان احنا نزلنا التحرير عايزين نشوف كلكم هناك. عايزين نشوف كلكم هناك. لسه بنفاصل اهو بنشوف هننزل ولا مش هننزل. لسه هنشوف ان شاء الله. الامر الثالث بقى جلسه الحق والباطل. جلستنا مع الكلبه دي يوم الاثنين 19. يوم الاثنين ان شاء الله 19. عايزين نشوفكم عند المحكمه. عايزين نشوفكم هناك ان شاء الله. عايزين تبقى فيه مليونيه يعني للحق ولنصرة الحق. وقلنا في المحاضرة السابقة عايزين من كل مسجد 100 توكيل. حصل؟ يا ترى التوكيلات جت؟ يا ترى التوكيلات جت؟ اخواننا قاموا ما شاء الله شفنا يعني بطولة. ان شاء الله حاضر. جه توكيل. واحنا قايلين عايزين 100 توكيل. واللي زعموا علينا الأوضة وخدوا أسماء المعاملين تقولنا إن شاء الله عليك الله التوكيلات دي مطرة نازلة علينا. فين يا اخوان؟ فين اخوان؟ فين اخوان المحامين؟ جابت المحامين عايز الشغل. الناس اللي عماله تشتم في الاسلام والمسلمين وتهين في الصحابه وتهين في الاسلام. المحامين عايزين يدخلوهم السجن، فين؟ انتوا فين؟ مفيش. ما انا قلت لكم احنا خلاص الحمد لله رب العالمين. مش هقول ما عنديش حاجه اقولها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.